يقول والله ما يكبر في عيون الرياجيل إلا مواقيف الرجال العظيمة، ولا الردي دايم ردي مثل ما قيل راس آدمي واللي تشيلها بهيمة، عنز على الله ثم على صفوة الجيل الطيب الطيب يا ماله الغنيمة، لا تلتفت على أهل القال والقيل اللي يشيلون الرجولة ظليمة، ترى الجمل والعبد والدابة والسيل لازم ثقتك تكون فيهم عديمة، الحق فيما نزل الله الجبريل على الرسول اللي رضع من حليمة، واللي مع الساحر حمامة ومنديل أول خيوط الفاحشة والجريمة، هفلح ترى تال النهار أول الليل تماكن الفرصة وذب الخريمة، ورجل يشح بجاهه ووجهه بخيله ويمنى تبادر في المكارم كريمة، كرامة غنيمة ترقابها الجدي وسهيل، وغنيمة منها السلامة غنيمة، وخسارة يطلع وراها محاصيل لذ من فوز بطعمة الهزيمة، النفس تقبل مثل ما تقبل الخيل وتصد لو ان النعمة مستديمة، شيء تخافه من عقوبه وتنكيل، وشيء تعافه من كرامه وشيمة، لو كان تضحك من كلام المهابيل لابد تبكي من دموع اليتيمة، والوقت نفس الوقت ما فيه تبديل، يمضي وينسخ لك جديدة قديمة، تكثر بركته بالدعاء والتهاليل وتقلول من قل النوايا السليمة، ودك ترجالك سراب وتماثيل طرقي ووقتك قيض وارضك وخيمة، ولا تدور حاجتك عند دعبيل خبل يرزم فيسته في خشيمة، لو ان الله فضل الناس تفضيل لفضل الاشجار معنى وقيمة، الناس منها الفود ما هو بالحيل، الاشجار منها فود حتى الهشيمة.